بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاليوم مع اللقاء الثاني مع مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه، نأنس فيها بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتعطير الأنفاس بالصلاة والسلام عليه في هذا اليوم في يوم الجمعة. وكنا المرة السابقة تعرضنا للتعريف بهذا الكتاب والتعريف بموضوعاته، وانتهينا من الكلام في النسب وذكر السيرة الشريفة التي أوجزها المؤلف من بدءا من مولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا المرة السابقة عند قوله فصل في أولاده، ومن هنا يبدأ المؤلف في ذكر بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومتعلقاته، بعض الأمور المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، من ذكر أولاده، من ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم، من ذكر خدمه مواليه ونحو ذلك. هذا يعني ممكن يقال فيه، يوصف لو حبينا نضع له عنوان، نقول إن هي أمور متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذه متعلقات النبي صلى الله عليه وسلم. وممكن من باب التوسع يقال أحواله صلى الله عليه وسلم. يعني ابن كثير رحمه الله في الفصول، في كتابه الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، الكتاب قسمه إلى قسمين، قسم الأولاني يذكر الأحداث، السيرة والمغازي، والجزء الثاني سماه، قال الجزء الثاني أحواله صلى الله عليه وسلم وشمائله وخصائصه. الشمائل المعروفة تكلمنا فيها المرة السابقة، اللي هو الكلام في أوصافه الخلقية والخلقية، والخصائص أمور خاصة به صلى الله عليه وسلم وخاصة بأمته سواء في الدنيا أو في الآخرة. ثم الأحوال، كلمة الأحوال هذه مش كلمة، مش مصطلح علمي بيذكر في علم السيرة، ولكن ننظر الكلام اللي ذكره تحت الأحوال، ففي أمور متعلقة بحجه، بعمرته، بغزواته، هذه أحوال، وفي أمور أخرى ذكرها متعلقة مثلا بخدمه، بأولاده ونحو هذا. فهذا ممكن يعني نطلق عليه الأحوال من باب التوسع في التعبير. يقول فصل في أولاده، يقول وله صلى الله عليه وسلم من البنين ثلاثة: القاسم، وبه كان يكنى، ولد بمكة قبل النبوة ومات بها وهو ابن سنتين، وقال قتادة عاش حتى مشى، وعبد الله، ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل إن الطاهر والطيب غيره والصحيح الأول، وإبراهيم عليه السلام ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر وهو ابن 17 شهرا أو 18، وقيل كان له ابن يقال له عبد العزة وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاذه منه. قال فصل في أولاده، والأولاد تطلق على البنين والبنات، الأولاد تطلق على البنين والبنات، على خلاف الشائع عندنا في الاستخدام العام بنقول أولاد، بنقول ولاد وبنات، الأولاد تطلق على البنين والبنات. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فبدأ يتكلم على الأولاد فقسم البنين، تكلم على البنين الأول بعد كده البنات. أولا بالنسبة للبنين، أول من ذكره قال القاسم، وبه كان يكنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت كنيته، كانوا يقولون يا أبا القاسم، كنيته أبو القاسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت كنيته بالقاسم. يقول ولد بمكة قبل النبوة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات بها وهو ابن سنتين، وقال قتادة عاش حتى مشى. واختلف هو في سن وفاته، بعضهم قال انه اكبر من سنتين، يقول عاش حتى مشى، بعضهم قال حتى ركب اصلا، يعني بقى سنه بقى يعرف يركب مثلا خيل او كده، ممكن يكون وصل 8 سنين او 9 سنين او نحو ذلك. ثم ذكر الثاني من ابناء النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله، قال ويسمى الطيب والطاهر لانه ولد في الاسلام. يعني عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بالطيب ويلقب بالطاهر. لماذا يلقب بالطيب ويلقب بالطاهر؟ لأنه ولد في الإسلام. يعني في من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ولدوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، يعني هنا نقدر نقول إن عبد الله اللي هو الملقب بالطيب والطاهر ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما كمل 40 سنة. وغيره ممن ذكرهم إن هم قبل قبل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بين سن 25 لغاية 40، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا المرة السابقة تزوج السيدة خديجة وعمره كان 25 سنة. فهنا يقول سمي بالطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل إن الطاهر والطيب غيره. بعض أهل العلم ذهب إلى إن لا، الطيب والطاهر غير عبد الله، يعني في عبد الله وفي واحد الطيب وفي واحد الطاهر، أو أن عبد الله هو الطيب والطاهر واحد غيرهم، يعني كأنها شخصيات متعددة. قال والصحيح الأول هو الأشهر عند أهل العلم أنه عبد الله هو الطيب هو الطاهر، هو شخص واحد مش عدة أشخاص. قال وإبراهيم عليه السلام ولد بالمدينة ومات بها سنة 10، آخر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ولادة ولد بالمدينة، كان ولد بالمدينة سنة 8 هجرية، مات بها سنة 10، فمات بين السنة والسنتين، يقول هو ابنه 17 شهرا أو 18، فهذا الثالث. قال وقيل كان له ابن يقال له عبد العزة، وذكر بعض أهل العلم وذكر بعض أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ابن آخر اسمه عبد العزة، يقول وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاذه منه. ما معنى هذه العبارة؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى طهر نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يكون له ولد يعبد لغير الله فيبقى اسمه عبد العزة. وهذا أيضا معلوم أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بغضه للأصنام من قبل نبوته، وأنه لم يشارك قريشا في عبادة الأصنام والتقرب للأصنام، فيبعد جدا أن يسمي ولده بهذا. فقول المؤلف هنا وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاذه منه دال على أنه غير مرتض لهذا الكلام، أنه لا يرتضي هذا الكلام. فهذا بالنسبة للبنين، فالثابت فيهم الثلاثة القاسم وعبد الله وإبراهيم. قال البنات زينب تزوجها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس، وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد، ولدت له عليا مات صغيرا، وأمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة. فهنا يذكر من بنات النبي صلى الله عليه وسلم أولا زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع، وهي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبو العاص لم يسلم مباشرة واستمر فترة، وبعد ذلك أسلم وعاد إليها مرة أخرى. قال وهو ابن خالتها، فأمها خديجة رضي الله عنها، وهو أم هالة بنت خويلد، خديجة بنت خويلد أخت هالة بنت خويلد، ولدت له عليا مات صغيرا، وولدت أمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحملها في صلاته صلى الله عليه وسلم، وبلغت أمامة حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة، يعني أمامة لما كبرت تزوجها بعد وفاة فاطمة، تزوجها سيدنا علي رضي الله عنه. يقول وفاطمة، يعني هو كان متزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بعد وفاة فاطمة اتجوز بنت أختها أمامة بنت أبي العاص. يقول وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها علي بن أبي طالب، فولدت له الحسن والحسين ومحسنا مات صغيرا، وأم كلثوم محسن هذا مات صغيرا، والحسن والحسين مشهورين، وأم كلثوم ولدت له أم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب، وزينب تزوجها عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. يقول ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده، وولدت رقية ابنا فسماه عبد الله، وبه كان يكنى، كان سيدنا عثمان يكنى بعبد الله ولده، ولده ده مات صغيرا أيضا. وهذا هو السبب في تلقيب عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان بذي النورين، لأنه تزوج ابنتين لنبي، تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأم كلثوم بعدها. يقول فالبنات أربع بلا خلاف، والصحيح في البنين أنهم ثلاثة. يبقى هو ذكر إن لا خلاف في إن البنات أربعة، وذكر أن الصحيح في البنين ثلاثة، إشارة إلى إن كان في خلاف ذكر أولا في عبد الله، هل هو عبد الله هو الطيب والطاهر، ولا هم أشخاص مختلفين، وكذلك القول المذكور في عبد العزة. فيقول: فالبنات أربع بلا خلاف، والصحيح في البنين أنهم ثلاثة، وأول من ولد له. بعد أن ذكرهم وذكر بعض المعلومات المتعلقة بهم، ابتدي يذكرهم الآن في ترتيبهم، يذكرهم الآن في ترتيبهم. يقول: وأول من ولد له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة. فهنا رتب أبناء النبي صلى الله عليه وسلم أو أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، رتبهم من الأول بالترتيب: القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم. وفاطمة وأم كلثوم أيهما الأكبر وأيهما الأصغر، ده محل خلاف بين أهل العلم، لكن زينب هي كبرى البنات بلا خلاف. يقول: ثم في الإسلام عبد الله. يبقى كل هؤلاء ولدوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يكمل 40 سنة، وبعد كده بعد ما كمل 40 سنة وبعثه الله سبحانه وتعالى نبيا، ولد له عبد الله، ثم بعد ذلك كان إبراهيم بالمدينة. يقول: وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من ماريا القبطية. فكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم لغاية عبد الله، كل هؤلاء من السيدة خديجة رضي الله عنها، وإبراهيم الذي ولد في المدينة ولد للنبي صلى الله عليه وسلم من ماريا القبطية. يقول: وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده 6 أشهر. وهذا من ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم، الابتلاء الذي ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم ليرفعه الله سبحانه وتعالى في الدرجات. من كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم توفوا في حياته إلا فاطمة، توفيت بعده 6 أشهر. قال: فصل في حجه وعمره. روى همام ابن يحيى عن قتادة قال: قلت لأنس: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة؟ قال: حجة واحدة، واعتمر 4 عمر. عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت، والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة، وعمرته مع حجته. قال: صحيح متفق عليه. هذا بعد قدومه المدينة. وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ. والذي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال: عسى ألا تروني بعد عامي هذا. هنا يتكلم عن حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرات النبي صلى الله عليه وسلم، الحج والعمر. فهنا ذكر هذا الحديث عن أنس يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج حجة واحدة واعتمر 4 عمر. هذا الكلام فيما بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فننهي الأول هذا الكلام ثم ننتقل لما ذكره على مكة. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، حجة واحدة اللي هو حجة واحدة حجة الوداع، حجة واحدة اللي هي حجة الوداع كما ذكر بعد ذلك، وهذا مشهور. وذكر أنه اعتمر 4 عمر، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر. الأولى يقول: عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت، هذه اللي هي اسمها عمرة الحديبية، اللي كانت سنة 6 من الهجرة. وهذه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلش وأحصر عن البيت، إلا أنها معدودة عمرة. لذلك لما يقول عمرة الثانية حيث صالحوه من العام المقبل، اللي هي كانت عمرة القضاء، ليس معنى عمرة القضاء اللي هي كانت في العام المقبل اللي هو كان 7 هجري، لما وقع صلح الحديبية اتفقوا، كان من ضمن ما اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيما يتعلق بقدومه للعمرة مع أصحابه، إن هو يرجع هذا العام ويعود في العام المقبل للعمرة، واتفقوا على صفة معينة في دخول النبي صلى الله عليه وسلم وهم حيروحوا فين وهكذا، وهذا مذكور في كتب السيرة. هذه العمرة تعرف بعمرة القضاء. ليس اسمها مش عمرة القضاء لأنها كانت قضاء للعمرة اللي فسدت قبل ذلك، التي سبقت معدودة عمرة. ثم عمرة القضاء لأنه هذا كان القضاء بينهم على ذلك، اتفقوا على ذلك. ليس معنى القضاء زي مثلا نقول إيه واحد مثلا هذه صلاة قضاء بيقضي الصلاة، ليس هذا هو المراد. ولكن المراد ان هو القضاء من القضاء اللي هو الذي وقع بينهم، الاتفاق الذي وقع بينهم في هذه العمره الثانيه من العام المقبل. يقول وعمره من الجعرانه، يقال الجعرانه بالتخفيف والجعرانه بالتشديد، زي لما بنقول برضو الحديبيه بالتخفيف ونقول الحديبيه بالتشديد، كلاهما صحيح. وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة. وقسمة غنيمة حنين كانت بعد غزوة حنين بعد فتح مكة مباشرة، فالكلام هنا بنتكلم في سنة 8 من الهجرة. وكل هذه العمرات، العمرة عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة، طبعا يتقال عليها عمرة الجعرانة مشهورة بذلك، كلها كانت في شهر ذي القعدة، كلها كانت في شهر ذي القعدة زي الشهر اللي احنا فيه دلوقتي. قال وعمرته مع حجته، يقصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فالقران فيه جمع بين الحج والعمرة. قال صحيح متفق عليه، فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته حج واحدة وأربع عمرات. يقول هذا بعد قدومه المدينة، وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حج واعتمر قبل هجرته وهو في مكة، ولكن هذا لم يحفظ. وورد في الحديث الصحيح، يعني في حديث جبير بن مطعم كان قبل إسلامه، يعني يذكر حديث موجود صحيح مسلم، أنه كان أولا يعني تمهيدا لهذا الحديث، قريش كانت مما ابتدعته في أمر الحج إن هم كانوا لا يخرجون إلى عرفة مع الناس، فالناس يخرجوا في يوم عرفة يقفوا بعرفة، وقريش يقولوا نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم، وطبعا معروف إن عرفة خارج إيه؟ خارج حدود الحرم. وكانوا يسمون هؤلاء الذين يفعلون ذلك، يطلقون على أنفسهم الحمس، يعني إنها من التحمس، كأنهم الذين يتحمسون لهذا البيت ويعظمونه ونحو ذلك. والحمس كان ليهم مجموعة من الاختراعات اللي اخترعوها، يعني فلان من الحمص يبقى بيعمل كذا وبيعمل كذا، منها قضية ان هم ايه مفيش حد من قريش يروح يقف في عرفة، وهذا اخترعوه وهم يعلمون انهم اخترعوه. يعني هم كان بعضهم يفخر في اشعارهم بان احنا القوم بتاعنا منهم الشخص اللي اخترع الحمص، يعني هو فرحان بحاجة اصلا ما يتفرحش بيها، انت اخترعت في الدين وفرحان بيه، فهم كانوا يعلمون انه مخترع، هم كانوا يعلمون لا يظنونه مثلا الناس اللي جت بعد اختراع الحمص وبعد ابتداعه ما افتكروش ان دي كانت سنة ابراهيم عليه السلام، لا هم اصلا هم يعلمون ان هذا مخترع. الحديث بقى الحديث صحيح مسلم، جبير بن مطعم كان يذكر ان هو في في في في حجه، الكلام ده كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان له بعير ضل هذا البعير، فراح يلتمس هذا البعير في يوم عرفة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، يعني رأى هو النبي صلى الله عليه وسلم قرشي، يعني على طريقة كفار العرب يبقى هو ما يخرجش يقف بعرفة، فهو لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا والله من الحمص فما شأنه هنا. طبعا ده أكيد مش في حجة الوداع، ده أكيد في حجة الوداع يقول هذا من الحمص، يعني شيء مش متخيل خالص إن يحصل مثل هذا. هذا الكلام كان قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حجة أو أكثر قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، حجة أو أكثر قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، حجة لأن أنا عندي هذا الحديث، أو أكثر، وهو الظاهر والله أعلم أنه حج أكثر من حج، لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل لغاية لما وقع الأمر في مع الخزرج، وبعدين قصة بيعة العقبة الأولى بيعة العقبة الثانية. فهذا يعني يغلب على الظن في النبي صلى الله عليه وسلم موجود في موسم الحج، وأنه يعرض نفسه على القبائل اللي رايحين يحجوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون حاجا في سنة أو أكثر من سنة في هذه السنين. طيب يقول هذا بعد قدومه المدينة، وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ. والذي حج، يعني الحجة التي حجها، يعني حجة والذي حج حجة الوداع، ودع الناس فيها وقال عسى ألا تروني بعد عامي هذا كما هو معلوم صلى الله عليه وسلم. ثم قال فصل في غزواته. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور. قاله محمد بن إسحاق وأبو معشر وموسى بن عقبة وغيرهم من أئمة السيرة الكبار متقدمين. وقيل غزا 27 والبعوث والسرايا 50 أو نحوها، ولم يقاتل إلا في 9، بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير. أولا هنا ذكر في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عددا، ثم ذكر أن بعض أهل العلم ذكر عدد آخر كأنه زاد عليه 2، قيل 27، وفرق بين الغزوة والبعوث والسرايا، فقال الغزوات كذا ثم قال والبعوث والسرايا كذا. ما هذا الكلام؟ المشهور عند أهل السير التفريق بين الغزوة والسرية، المشهور عند أهل السير التفريق بين الغزوة والسرية، وأصلا لغة المعنيين ممكن يكونوا قريبين من بعض، ونرى ذلك بعدما تكلم على التفريق. الغزوة يقولون الغزوة التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فهذه يقال فيها غزوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذهب للكفار، كفار بقى العرب يذهب لليهود غيرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون معهم، فهذه يطلق عليها غزوة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يرسل جماعة من أصحابه لقتال ناس أو لغير ذلك، يرسل جماعة من أصحابه ولا يخرج معهم، فهذه يطلق عليها أهل السير سرية، سرية أو بعث، بعث فلان، يقول بعث حمزة، بعث عبد الله بن جحش، بعث أو سرية، سرية حمزة، سرية عبد الله بن جحش ونحو ذلك. فهذا هو التفريق المشهور عند أهل السير. وربما تقرأ يقول هذه كانت غزوة أم سرية، فهنا السؤال تبقى واضح أن هذا المصطلح وراءه معنى والمصطلح ده وراءه معنى. وإن كان لغة ممكن أصلا يقال طب ما هؤلاء يغزون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة من الناس دون أن يخرج معهم، ده بيتقال عليه عند أهل السير سرية، طب مش دول ممكن يتقال عليهم أن هي غزوة أن هم رايحين يغزوا من ناحية اللغة؟ أيوة ممكن يتقال عليها أن هم بيغزوا من ناحية اللغة. وكذلك أيضا لو في جماعة خرجت والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، هذا عند أهل السير يقال فيه غزوة. طيب أليست هذه سرية تخرج في سبيل الله؟ أيوة سرية تخرج في سبيل الله، ولكن إحنا بنتكلم هنا على مصطلح اصطلح عليه وشاع عند أهل السير، التفريق بين الغزوة والسرية، التفريق بين الغزوة والسرية. فهو لما يتكلم يقول الغزوات عددها كذا والسرايا عددها كذا، فنفهم أنه يريد بالغزوات التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد بالسرايا التي لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الثانية، إذا نظرنا لعد الغزوات سنجد خلافا بين أهل العلم في عد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الحكاية؟ هو كل حاجة فيها خلاف كده، غزواته حتى الغزوات حروب ويبقى مختلف في العدد بتاعها، وفي أسباب في هذا الخلاف، في أسباب في هذا الخلاف. وأنا الآن لا، يعني الغرض ليس سرد أسباب هذا الخلاف في عدد الغزوات، ولكن إشارة لتفتيح الذهن فقط. يعني أحيانا يختلف في طريقة العد، طريقة عد الغزوات، بمعنى مثلا عندنا غزوة حنين ومذكورة في القرآن، غزوة حنين اللي كانت بعد فتح مكة، بعدها كان في غزوة الطائف وهي أثر من آثارها، أثر من آثارها. فربما أثناء العد يجي حد من أهل العلم يعد الاثنين غزوة واحدة، يقول لأ أنا مش هعد الطائف غزوة مستقلة، لأن الطائف تبع حنين، تبع حنين، خلصوا حنين اتحركوا على طول على طول، إن هو ثقيف اللي كانوا موجودين في حنين راحوا ودخلوا جوه الطائف وتحصنوا بالحصون بتاعتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوجه إليه وتوجهوا إليه. فده اختلاف في طريقة العد، ده اختلاف في طريقة العد. فبعضهم هيعدهم غزوتين فيعد دي واحد ودي اتنين، وبعضهم يعدهم غزوة واحدة فيعدها غزوة واحدة، وهكذا. يعني في غزوات بتبقى غزوة هي تابعة لغزوة أخرى، فحد يقول ده ما احسبهاش غزوة جديدة، وحد يرى إن هي غزوة مستقل. هذا شيء. وشيء آخر من الأسباب أيضا أقع أحيانا بسببها خلاف في عد الغزوات، إن ليست كل الغزوات كان فيها قتال، يعني في غزوات يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة يذهبوا بعد كده لملاقات قوم فيفوتهم القوم فخلاص فيرجعوا، أو يمكثوا عدة أيام ويرجعوا. فمثل هذه الغزوات الحدث نفسه حجمه مش بضخامة مثلا غزوة بدر أو غزوة أحد وقع فيها قتال وفيها أحداث وكده، فربما أحيانا يقع شيء من الالتباس في عد الغزوات. فمثلا الغزوة ممكن بتتسمى بالناس اللي بيقاتلوا فيها، وساعات الغزوة بتتسمى بالمكان، يعني ساعات الغزوة بتتسمى بين الناس اللي غزوة بني النضير، يعني بني النضير لأن القوت اللي كانوا رايحين لهم بنوا النضير. وممكن الغزوة بتتسمى بالمكان زي غزوة بدر. فربما الغزوة يكون حد أطلق عليها اسم راجع إلى مكانها، يضيفها غزوة يضيفها إلى مكانها، وبعضهم يضيفها إلى القبيلة، فممكن حد يفتكرهم غزوتين. إيه ده مش منتبه لاختلاف الأحداث؟ لا، ما هو نظرا لأن هي ما فيهاش أحداث كثيرة أصلا، أو لا يكاد يكون فيها حدث، هو خروج بعدد كذا وأمر فلان على المدينة وجعل فلان حامل الراية، يعني هو ما فيش حدث بقى غير كده، غير الحدث الأساسي في أي غزوة من الغزوات إن هي تقع. فهذا من أسباب وقوع الخلاف، يعني لا نتعجب قضية وقوع الخلاف في مثل هذا، هذا من أسباب وقوع الخلاف في عدد الغزوات. هو هنا ذكر يقول غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور، ونقلوا عن جملة من أهل السير يقول وقيل غزا 27 والبعوث والسرايا 50 أو نحوها، يعني كانت 50 بعث وسرية، وهذا مذكور في كتب أهل السير بالتفصيل، سرية سرية ومين اللي كان عليها وإيه الأحداث اللي وقعت فيها إلى غير ذلك. يقول ولم يقاتل إلا في 9. فهنا في فرق ما بين الغزوة والغزوة التي قاتل فيها، يعني الغزوة التي قاتل فيها أخص، إن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في غزوة ثم لا يقاتل فيها، وفي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في غزوة ويقاتل فيها، فيقول لم يقاتل إلا في 9: بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف. يقول وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير، يعني ده في أهل السير بعضهم قال أنه قاتل، وبعض هي غزوة موجودة، ولكن هل قاتل فيها أم لا؟ هو ده اللي وقع فيه كلام بين أهل العلم. والغزوات في غزوات شهيرة كبرى وفي غزوات غير مشهورة، وربما الآن ونحن نقرأ مثلا، يعني كلنا يعلم بدر، كلنا يعلم أحد، كلنا يعلم الخندق، ربما البعض الآن يسمع مثلا لا يعلم ما هي غزوة الغابة مثلا. في أسباب في شهرة الغزوة، وفعلا في غزوات بتبقى غزوات كبرى وفي غزوات لا دونها. من أكبر أسباب شهرة الغزوة ذكر الغزوة في القرآن، من أكبر أسباب شهرة الغزوة أن تذكر في القرآن، زي مثلا زي بدر مثلا، زي أحد مثلا، الخندق اللي هي الأحزاب، أن تذكر في القرآن، أو أن يكون في حدث ضخم أو أحداث ضخمة مترتبة عليها، فالامر وحنين مثلا مذكوره في القران ايضا، او يكون في حدث ضخم مترتب عليها، فده ايضا يكون سبب من اسباب ان هي دي محطه فاصله في الحدث هنا، لا يمكن ايه لا يمكن تجاوزها. فدي من اسباب ان في بعض الغزوات هي اشهر من غيرها، وفي غزوات كبرى عن غيرها. هذا بالنسبه لذكر غزواته صلى الله عليه وسلم. ثم يقول فصل في كتابه ورسله، فصل في كتابه، جمع كاتب، الذين كانوا يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم، يكتب يدعوهم، يكتب له الوحي، يملي عليهم الوحي فيكتبونه، أو يكتب له الرسائل لما يريد يرسل رسالة لحد فيستدعي فلان من الصحابة يكتب له. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يقرأ من كتاب، وكان لا يكتب، وكان لا يكتب. طيب الرسل يعني إيه رسل صلى الله عليه وسلم؟ يعني الذين كان يرسلهم إلى الملوك ونحوهم. فهنا جمع بين الكلام على الكتاب والرسل، يسرد الأول الكتاب أو بعض هؤلاء الكتاب ثم يذكر بعض الرسل. فيقول كتب له أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، الخلفاء الأربعة كانوا كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم الزهري وأبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس وخالد بن سعيد بن العاص وحنظلة بن الربيع الأسدي وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة، وكان معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك وأخصهم به. طبعا الكتاب أكثر من ذلك عدد كبير، يعني بعض أهل العلم اجتهد في إحصائهم، لا عدد كبير الذين كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في ناس كانت الأخص بذلك، في ناس كانت الأخص بذلك. يعني إيه الأخص بذلك؟ يعني ربما يكون أحد عندي رواية وردت مثلا أنه النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه فكتب، فهو أصلا يكون كتب مرة مرتين ونحو هذا، لكن في ناس مشهورة في الكتابة ليه، يعني إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب شيئا فيستدعي فلان، يستدعي فلان، هو معروف أنه أخص بهذا الأمر. يقول كان أخص اثنين بهذا الأمر كان معاوية ابن أبي سفيان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. هذا بالنسبة للكتاب، وكما ذكرت أن الكتاب عددهم أكبر من ذلك، هذه طائفة ذكرها من الكتاب. يقول: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا بقى بيتكلم، انتقل للكلام على رسل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو ابن أمية الضمري رسولا إلى النجاشي، واسمه أصحمة ومعناه عطية. يذكر أولا، يعني نتكلم عليه واحد واحد، أولا عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أرسله رسولا إلى النجاشي واسمه أصحمة، اسم النجاشي أصحمة، النجاشي لقب زي ما بيتقال كسرى، حاكم الحبشة يتقال عليه نجاشي، ثم هو اسمه نفسه أصحمة. يقول: ومعناه عطية، معنى هذا الاسم بالحبشية عطية. فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النجاشي ووضعه على عينيه ونزل عن سريره، سرير اللي هو زي الكرسي بتاع العرش بتاعه يعني، ونزل عن سريره فجلس على الأرض. يقول: وأسلم وحسن إسلامه، إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر ابن أبي طالب وأصحابه. هنا ننتبه أن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري لم يكن لدعوة النجاشي للإسلام، هذه الحادثة حادثة متأخرة. قول المؤلف هنا وأسلم وحسن إسلامه، ده مش تكملة الحدث، مش فجلس على الأرض وأسلم، لا، هو هنا الكلام وقف وبيذكر حال النجاشي، النجاشي كان قد أسلم قبل قدوم عمرو بن أمية بفترة طويلة، بل هو أسلم قبل عمرو بن أمية أصلا، يعني عمرو بن أمية رضي الله عنه شهد بدرا مع المشركين، النجاشي أسلم قبل ذلك، النجاشي أسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو هنا ينبه، يقول: إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه، اللي هم قدوم جعفر بن أبي طالب وأصحابه في رحلة الهجرة إلى الحبشة الثانية، اللي هي كانت في سنة 5 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده قبل الهجرة. فإرسال النبي هو هنا لا يتكلم عن الرسل اللي النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم لدعوة الناس إلى الإسلام، لا يشترط، يعني هنا عمرو بن أمية ما كانش رايح لدعوة الناس إلى الإسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسله بكتاب، من مضمنات هذا الأمر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الرسالة يطلب من النجاشي إن هو يحمل، أن يحمل إليه أصحابه في سفينتين، اللي هو بقى رجوع الصحابة من الحبشة اللي كانوا لسه باقيين في الحبشة، فأرسلهم وصلوا في خيبر، وصلوا سنة 7 من الهجرة. طيب، يقول: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية ابن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم. ودحية مشهور في حاجة مشهور بيها، إيه الحاجة اللي مشهور بيها دحية رضي الله عنه؟ كان مشهورا بأن جبريل عليه السلام كان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم متمثلا في صورة رجل، كان يتمثل في صورة دحية، وكان حسن المنظر رضي الله عنه. يقول: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية ابن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنده صحة نبوته، فهم بالإسلام، فلم توافقه الروم وخافهم على ملكه فأمسك ولم يسلم. يقول: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه، هذا دعاء عليه، مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم، تكلم كلام حسن وقارب الأمر ولكنه لم يدخل في الإسلام، فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها سيرين. هو أرسل لي، هو قرب الأمر ولم يسلم، وأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم هدايا، ومن هذه الهدايا أرسل له جاريتين، مارية وأخت مارية سيرين. مارية القبطية هي التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم من السراري، وأولدها إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه منذ قليل. ويقول: وأختها سيرين، فوهبها لحسان ابن ثابت، فولدت له عبد الرحمن ابن حسان. يقول: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملكي عمان جيفر وعبد ابني الجلندي، وهما من الأزد والملك جيفر، هم كانوا الاثنين دول هم الملكين هناك، والملك فيهم واحد اسمه جيفر وواحد اسمه عبد، اسمه كده عبد، جيفر وعبد. وكان الملك من الاثنين اللي فوق الثاني، يعني الملك من الاثنين كان جيفر. يقول: فأسلم وصدق وخلى بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم. فهم أسلموا، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا عمرو اليوم فأسلموا، أرسل هذه الرسالة فأسلموا، وسيدنا عمرو ظل عندهم يحكم بينهم في الصدقة، فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم صليط بن عمرو بن العامري إلى اليمامة إلى هوذة بن علي الحنفي فأكرمه وأنزله. واليمامة في الجزيرة، ولكن اليمامة كانت أشبه بمملكة يعني. يقول: وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فاجعل لي بعض الأمر. يعني أنا ده الكلام اللي أنت تقوله حلو، تجعل لي بعض الأمر، أنا وإنت نشترك في هذا الأمر. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، ومات زمن الفتح. يقول: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع ابن وهب الأسدي إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام. قال شجاع: فانتهيت إليه، شجاع اللي هو الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق، فقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى به وقال: إني سائر إليه. قرأ الكتاب رمى وقال: إني سائر إليه، يعني أنه سيغزو، يعني يغزو المدينة يعني. وعزم على ذلك فمنعه قيصر، وهو أصلا كانوا تابعين لقيصر. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر ابن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري أحد مقاولة اليمن. المقاولة ده، المقاولة جمع مقول، المقول ده يعني زي الملك أو حاجة زي كده عند أهل، عند حمير في اليمن، زي لما بنقول أكاسرة مثلا، قياصرة، مقاولة، ماشي. يقول: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوى العبدي ملك البحرين، وكتب إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام فأسلم وصدق. وبعث رسول الله، طبعا البحرين زمان لما كانت تطلق البحرين ما بيوردش بيها البحرين اللي هي دولة البحرين الآن، هو البحرين قضية أوسع من كده يعني. المنطقة الشرقية، في جزء المنطقة الشرقية مثلا من المملكة دلوقتي، في جزء من ده يتقال عليه البحرين اللي هي مطلة على الخليج العربي. فالبحرين أوسع من ذلك، مش دولة البحرين دلوقتي. يقول: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنهما إلى جملة اليمن داعيين إلى الإسلام، فأسلم عامة أهل اليمن وملوكهم طوعا من غير قتال. حتى اليمن لم تفتح، لأن اليمن هم أصلا أسلموا طوعا، ما كانش فيه قتال معهم. كده انتهى من فصل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ورسله، ثم انتقل إلى فصل في أعمامه وعماته. يقول: فصل في أعمامه وعماته. يقول: وكان له صلى الله عليه وسلم من العمومة 11، منهم الحارث. فهنا نعد العمومة بقى في التي يذكر الأعمام. يقول: الحارث وهو أكبر ولد عبد المطلب، وبه كان يكنى، ومن ولده وولد ولده جماعة لهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحارث عم النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر أولاد عبد المطلب، وبه كان يكنى، كان يقال أبو الحارث لأنه أكبر أولاد، أكبر أولاده ذكور. وفي من أبناء الحارث وأبناء أبنائه صحابة صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وقثم هذا الثاني هلك صغيرا وهو أخو الحارث لأمه. قال: والزبير بن عبد المطلب هذا الثالث، وكان من أشراف قريش، وابنه عبد الله ابن الزبير شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، وثبت يومئذ، واستشهد بأجنادين، وروي أنه وجد إلى جنب سبعة قد قتلهم وقتلوا، وضباعة بنت الزبير لها صحبة، وأم الحكم بنت الزبير روت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يذكر عم النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ابن عبد المطلب، ثم ذكر له ثلاثة من أبنائه، يعني عبد الله وضباعة وأم الحكم، دول ثلاثة من أولاد الزبير ابن عبد المطلب لهم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ننتبه هنا، بيقول ابن عبد الله ابن الزبير، هذا عبد الله ابن الزبير ابن عبد المطلب، عبد الله ابن الزبير ابن عبد المطلب، ده من الصحابة الكبار، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومجاهد في حنين، غير عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما. عبد الله بن الزبير بن العوام شخص مختلف، ها عشان ما يقعش لبس، عبد الله بن الزبير كان صغير، عبد الله بن الزبير بن العوام كان صغير، كان صغيرا، ما فيش في حنين، ما فيش، ما مش مشاركش في حنين ولا في قتال، كان طفل صغير. فهنا يتكلم عن عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب. ولما يقول لها صحبة أو له صحبة، يعني أنه ثبتت له صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أسلم معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. قال: وحمزة ابن عبد المطلب، هذا الرابع من الأعمام، يقول: وحمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة. فحمزة كما ذكرنا المرة السابقة كان عما للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت كان أخا له من الرضاعة، فرضع على ثويبة مولاة أبي لهب. يقول: أسلم قديما وهاجر إلى المدينة، إسلام متقدم حتى عن العباس، وأسلم سنة 6 سيدنا حمزة، أسلم قديما وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا، ولم يكن له إلا ابنه، وهذا محل خلاف، يعني ليس محل اتفاق، هل هو كان له ابن ولا كان له أبناء أيضا، يعني ده مش محل اتفاق. يعني عامة قضية ذكر الأبناء وكده اللي مذكور لم يكن له إلا كذا وليس له عاقب في كذا، اللي هو بيذكره هنا يعني لا يلزم أن يكون محل اتفاق، يعني هذا كتاب على سبيل الاختصار مش على سبيل التحقيق والتوسع في الأقوال وكده. يقول: وأبو الفضل العباس بن عبد المطلب، هذا الخامس من الأعمام، أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة، وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنين، أكبر منه في السن ب3 سنين، وكان له 10 من الذكور. الفضل وعبد الله وقثم لهم صحبة، الفضل وعبد الله، عبد الله ابن عباس المشهور، عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، وقثم، فعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقثم لهم صحبة. ومات سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة. يقول: ولم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة، الأعمام الذكور لم يسلم منهم إلا العباس وحمزة. يقول: وأبو طالب ابن عبد المطلب، رقم 6 من الأعمام، يقول: واسمه عبد مناف، وأبو طالب كنية، وهو أخو عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه، وهذا سبق أن ذكرناه المرة السابقة، أبو طالب هذا الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده 8 سنين. وذكرنا لماذا أبو طالب، هل لأنه الأغنى؟ ليس لأنه الأغنى، وأبو طالب لأنه كان شقيقا لعبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم، كان شقيق، هم كلهم أعمام أولاد عبد المطلب، ولكن مش كلهم إخوات من نفس الأم، عبد الله كان أخا شقيقا لأبي طالب، فكان أبو طالب هو الأولى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كفالته. فهنا يقول: وهو أخو عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه، وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدر. يعني عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعاتكة بنت عبد المطلب، التلاتة كانوا إخوات من الأب ومن الأم، وعاتكة أيضا معهم. فهو بيذكر هنا عاتكة ليه؟ بيذكر عاتكة لأنه ذكر، يعني لماذا يذكر عاتكة؟ طب عاتكة أصلا هي تذكر في العمات، وسيأتي ذكرها في العمات، هو ليه بيذكرها هنا؟ لذكره، لأنه ذكر أن أبا طالب كان أخا لعبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم من الأم أيضا، فذكر إيه الأمر، جمع المعلومات مع بعض. فهنا يقول: وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدر. إيه صاحبة الرؤيا في بدر؟ هذه قصة معلومة في السيرة، إن قبل غزوة بدر كانت عاتكة رأت، طبعا عاتكة كان ساعتها على الكفر، ثم اختلف في إسلامها هل أسلمت أم لا، ليس هذا موضوعنا، ولكن إن عاتكة كانت في مكة، فرأت رؤيا، رؤيا يعني طويلة، وذكرت هذه الرؤيا، وكان الرؤيا تأويلها إن في شيء سيقع، كأن في مصيبة ستنزل بقريش وستدخل كل بيت من بيوتهم. في قصة طويلة واستهزأوا بهذا الأمر وقالوا للعباس وكلموا العباس، في قصة طويلة مذكورة في كتب السيرة. وهذه الرؤية بعد كده تحققت لما هم حدثت بقى غزوة بدر، وما كانوش يتخيلوا اللي وقع في غزوة بدر، قتل أشراف قريش وقصة القليب وغير ذلك مما وقع في بدر. وعلى فكرة هذه الـ هذه الرؤية من عاتكة، عاتكة تقرب إيه لأبي لهب؟ أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أخته، عاتكة أخت أبي لهب، ولكن مش أخته من الأم، أخته من الأب. فعاتكة هذه الرؤية التي رأتها كانت سببا فيما يذكر بعض أهل العلم أنها كانت من الأسباب في عزوف أبي لهب عن الخروج لبدر. أبو لهب مع إن أبو لهب مع شدة عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ما حضرش غزوة بدر. يعني غزوة بدر طب هم الناس اللي طلعت، يعني في ناس كتير جدا من رؤساء قريش طلعوا، أبو لهب ما طلعش. فمما ذكر في ذلك إن هو كأنه لما سمع هذه الرؤية خاف يحصل حاجة يعني، ثم هلك بعد ذلك يعني. يقول وأمهم أم الثلاثة اللي هو اللي هي تبقى زوجة عبد المطلب وولدت له الثلاثة، وأمهم فاطمة بنت عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم. يقول وله من الولد، يعني بتكلم على أبي طالب، وله من الولد طالب مات كافرا، وعقيل وجعفر وعلي، علي معروف علي ابن أبي طالب، وأم هانئ لهم صحبة كلهم صحابة، واسم أم هانئ فاختة وقيل هند، وجمانة ذكرت في أولاده أيضا. طبعا ومعلوم أن أبا طالب مات على الكفر كما سبق وذكرنا ذلك. يقول أبو لهب ابن عبد المطلب، هذا السابع في الأعمام، يقول أبو لهب ابن عبد المطلب واسمه عبد العزة، كناه أبوه بذلك لحسن وجهه، كناه بأبي لهب لحسن وجهه، إن هو يعني وشه يعني زي إيه مورد كده، يعني زي ما بنقول مورد. يقول كناه أبوه بذلك لحسن وجهه، ومن ولده عتبة ومعتب أو معتب، ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ودرة لهم صحبة، وعتيبة عتيبة ابن أبي لهب قال قتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام على كفره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر من أولادي عتبة ومعتب، وهؤلاء وهذان أسلما وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، هم أسلموا في الفتح، وحنين طبعا بعد الفتح على طول، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على طول بعد الفتح وثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. عتيبة يقول قتله الأسد بالزرقاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا عليه في إذائه للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه أن يسلط الله سبحانه وتعالى عليه كلبا من كلابه، فسلط عليه أسد وقتله، يقول على كفر، يعني عتيبة مات كافرا، أما عتبة ومعتب فكانوا من الله سبحانه وتعالى عليهما بالإسلام رضي الله عنهما. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عتبة كان قد تزوج من رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعتيبة تزوج من أم كلثوم، قرايب هما قرايب، فهو عتبة تزوج من رقية وعتيبة تزوج من أم كلثوم. ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجهر بدعوته ووقعت وقع ما وقع من أبي لهب، طلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هيتقال طب ازاي هم كفار ويكونوا متجوزينهم، لسه ما فيش تشريع بهذا الأمر، لأن هو يكون في ما ينفعش مثلا مسلمة يتزوجها مشرك، لسه ما فيش فيه تشريع. فطلق بنتي النبي صلى الله عليه وسلم وهما على الكفر. بعد ذلك عتبة أسلم، يعني بعد ذلك بقى عتبة أسلم رضي الله عنه، أما عتيبة فقتل على إيه؟ فقتل على كفره، أو قتل على كفره يعني من الأسد زي ما ذكرنا الآن. طبعا ومعلوم أن أبا لهب كان كافرا ونزلت فيه سورة. يقول عبد الكعبة، هذا الثامن في الأعمام، يقول عبد الكعبة وحجل واسمه المغيرة وضرار أخو العباس لأمه والغيداق، وإنما سمي الغيداق لأنه أجود قريش وأكثرهم طعاما من الإغداق، يعني يغدق يعني. فهنا ده كده 8 و9 و10 و11، فهو كده ذكر 11 عام. لذلك يعني في قوله في أول الكلام قال وكان له صلى الله عليه وسلم من العمومة 11 منهم هذه، يعني لعل الأولى مكانها وربما يكون في بعض النسخ في مثل هذا وهم، وإلا فهو ما عدتش بعضهم، وذكر سرد إيه سرد الحداشر عام ولم يذكر بعضهم كما هو باين الآن. أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الحداشر اللي أدرك منهم الإسلام أربعة، اتنين أسلموا واتنين كفروا. اللي أدرك من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أربعة، اتنين أسلموا حمزة والعباس رضي الله عنهما، واتنين كفروا أبو طالب وأبو لهب. ثم يقول وعماته صلى الله عليه وسلم ست، صفية بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت وهي أم الزبير ابن العوام، توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب، وهي أخت حمزة لأمه. قال: وعاتكة بنت عبد المطلب، قيل إنها أسلمت وهي صاحبة الرؤيا في بدر. لسه كنا نذكرها منذ قليل. وكانت عند أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. يعني إيه عند أبي أمية؟ يعني زوجته يعني. وكانت عند أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، ولدت له عبد الله، أسلم وله صحبة وزهيرا وقريبة الكبرى. هي اسمها قريبة الكبرى. أحيانا كانوا بيسموا فلان مثلا يسموا قريبة الكبرى لأنه مسمي كذا حد من أبنائه بنفس الاسم، فيقول مثلا محمد الأكبر ومحمد الأوسط ومحمد الأصغر مثلا. ذكرت هنا أنها ولدت له عبد الله، أنها ولدت له عبد الله. عبد الله ده يبقى اسمه عبد الله ابن أبي أمية. هنا يبقى عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، صح كده؟ عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة يقرب إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا له أمر معين، طبعا هو أسلم رضي الله عنه وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو له شأن في عدد من أحداث السيرة. عبد الله بن أبي أمية، عبد الله بن أبي أمية اللي كان مع أبي جهل في وفاة أبي طالب، وهم بيقولوا له إن هو إزاي يترك دين آبائه، ها؟ ومات أبو طالب على الكفر، لذا هم كانوا واقفين، هم كانوا ساعتها أصدقاء السوء. وعبد الله بن أبي أمية بعد هذا بسنوات أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة إيه؟ أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة الإسلام. وعبد الله ابن أبي أمية، عبد الله ابن أبي أمية يبقى أخو أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أخو أم سلمة. بس إيه ده يعني أم سلمة بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أم سلمة مش بنت عمة، هو أخوها من الأب، هو أخوها من الأب. يعني أم سلمة بنت أبي أمية، أم سلمة بنت أبي أمية، فهو أخوها من الأب مش من الأم. لذلك لما جاء هو للنبي صلى الله عليه وسلم وكان مع عبد الله بن الحارث، لما جم للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم متجه إلى مكة، وأم سلمة توسطت للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو يعني يتكلم معاهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معرض عنهم، هو كان جاي وبعد كده أسلم. عبد الله بن أبي، هي لما كانت بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم كانت بتقول له بقى إيه على عبد الله ابن أبي أمية؟ بتقول له ابن عمتك وصهرك. يعني كأنها إيه بترقق قلب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ده ابن عمتك، ابن عمتك يبقى ابن عمتك، يقصد إيه زي ما ذكرنا هنا إن هو ابن إيه؟ ابن عتكة. وصهرك لأن أنت متجوز أخته، ما هو هي أم سلمة أخته. أظن كده الكلام واضح. وأسلم وحسن إسلام وكانت له صحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، ويبقى ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكرنا. يقول: وأروى بنت عبد المطلب، هذه الثالثة التي يذكرها في العمات. يقول: وأروى بنت عبد المطلب كانت عند عمير بن وهب بن عبد الدار ابن قصي، فولدت له طليبة ابن عمير، وكان من المهاجرين الأولين، شهد بدرا وقتل بأجنى دين شهيدا، ليس له عقب، يعني ما فيش حد من ذريته بقي بعد ذلك. يقول: وأميمة بنت عبد المطلب كانت عند جحش ابن رئاب، ولدت له عبد الله المقتول بأحد شهيدة، اللي هو عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وأبا أحمد الأعمى الشاعر، واسمه عبد، عبد ابن جحش. يعني في عبد الله بن جحش وفي عبد ابن جحش، وهذا كان مشهور بأبو أحمد الأعمى الشاعر، وله أشعار، وأسلم، كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم وله شعر مشهور يذكر فيه السير. يقول: وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش. طيب زينب كده، زينب بنت جحش رضي الله عنها تقرب إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تقرب للنبي صلى الله عليه وسلم أنها بنت عمته، أنها بنت عمته رضي الله عنها. النسب، النسب بيكون من ناحية الأب مش من ناحية الأم، بيكون من ناحية الأب مش من ناحية الأم، بمعنى إن هو يتقال يبقى هي أقرب حد نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، هي مش أقرب حد نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم، من أزواجها أقصد، ليست أقرب واحدة نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هي نسبها بيكون من ناحية الأب، فيكون الأمر هنا واضح. وهذا المرة القادمة إن شاء الله سيكون الافتتاح بالكلام عن ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم، فبننتبه لهذا الأمر. يقول مثلا: من خصائص فلانة الفلانية من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم إن هي كانت أقرب واحدة نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فمش هنلاقيها زينب مثلا، مش هنلاقيها زينب. طيب هو ليه مش هنلاقيها زينب؟ بالرغم من ان زينب بنت عمه النبي صلى الله عليه وسلم، لان النسب بتاع الانسان بيبقى من ناحيه ابوه، من ناحيه الاب. فيقول: وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة وحمنه، كلهم لهم صحبه. وعبيد الله ابن جحش، او عبيد الله معطوف على المنصوبات، قال: وعبيد الله ابن جحش اسلم ثم تنصر ومات بالحبشه كافرا. وهذا على المشهور عند اهل السير، وبعض اهل العلم خالف في ذلك وذكر ان هذا الامر غير ثابت اللي هو عبيد الله ابن جحش، ولكن المشهور عند اهل السير هذا الامر، فالله سبحانه وتعالى اعلم بما كان. قال: وبرة بنت عبد المطلب كانت عند عبد الأسد. طبعا بيت جحش بن رئاب ده كان بيت خير، بيت جحش بن رئاب ده كان بيت خير. الناس دي كان في طائفة من الذين أسلموا وسبقوا إلى الإسلام، وبعد الهجرة لما المسلمين هاجروا إلى المدينة دي الناس أصلا بتبقى مثلا آل جحش بيبقوا مساكنين جنب بعض، الناس ساكنة جنب بعض، فالدور بتاعتهم فضت، حتى كان الهواء يجي ويحرك الأبواب لأن هو مش مثلا فيهم حد أسلم فهاجر وباقي البيوت فيها ناس، تحركوا رضي الله عنهم جميعا، ومنهم من هاجر إلى الحبشة ثم هاجر ثم رجع بعد ذلك ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة. يقول: وبرة بنت عبد المطلب، تتمة الكلام في سرد العمات هذه الخامسة. يقول: وبرة بنت عبد المطلب كانت عند عبد الأسد بن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، فولدت له أبا سلمة واسمه عبد الله، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ولدت له أبا سلمة، أبو سلمة بقى يقرب إيه للنبي صلى الله عليه وسلم كده، يبقى ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت كان أخا له من الرضاعة، وهذا سبق ذكرناه المرة السابقة، هو كان أخوه من الرضاعة وكان أيضا ابن عمته، وكان أبو سلمة متزوج أم سلمة، ثم لما توفي رضي الله عنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة. لذلك بنت أم سلمة هي تبقى ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن هي بنت زوجته، وفي نفس الوقت بنت أخيه، كانت بنت أخيه، يعني هو كان عمها من الرضاعة، كانت بنت أخيه لأنه عمها من الرضاعة صلى الله عليه وسلم. يقول: فولدت له أبا سلمة واسمه عبد الله، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها بعد عبد الأسد أبو رهم ابن عبد العزة ابن أبي قيس، يعني كانت متزوجة واحد قبله، فولدت له أبا عبرة ابن أبي رهم. قال: وأم حكيم، هذه السادسة والأخيرة. يقول: وأم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب كانت عند كريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فولدت له أروى بنت كريز وهي أم عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فهذه من ناحية النساء الصلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان رضي الله عنه، طبعا هي من ناحية النساء أما من ناحية الرجال فبيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم عند عبد مناف، هو من عبد شمس ابن عبد مناف. وبذلك يكون انتهى الكلام في الأعمام والعمات. اليوم تكلمنا في أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، الفصول التي عقدها في أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، في حجه وعمره، في غزواته، في كتابه ورسله، في أعمامه وعماته، ونتوقف عند ذكر أزواجه عليه وعليهن الصلاة والسلام. ولو في بعض الأسئلة اللي وردت ممكن نجيب عن بعض الأسئلة. سمعت قول أن السيدة خديجة لما تزوجت كان سنها 28، واستدلوا عليه بأنها أنجبت له 7 أطفال، وده ممكن يكون مستبعد، وهي سنها 40. ده أنتوا بتقيسوا على المكسحين بتوع الزمان بتاعنا، مفيش الكلام ده. السيدة خديجة الخلاف في عمرها، في خلاف في عمرها بس عمره ما ينزل لغاية 28. السيدة خديجة لها أبناء كبار، تزوجت 2 قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وولدت من كل منهما، انتبهوا المسألة دي، انتبهت من ولدت من كل منهما أبناء كانوا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولدت من هذا أبناء بعد كده كانوا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وولدت من هذا أبناء، الكلام ده خلص إمتى يعني؟ وأبناء كبار، ماشي؟ هي كده فاطمه بنت عمرو ابن عائض ابن عمران الى اخر الكلام كانت جده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كانت جده النبي صلى الله عليه وسلم. هل ام حكيم ام عثمان؟ لا، اروى بنت كريز هي ام عثمان زي ما ذكر هنا. ام حكيم ولدت اروى بنت كريز، ام حكيم زوجها كريز، وولدت اروى بنت كريز، واروى كانت ام سيدنا عثمان. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل في بعض الغزوات ولا يقاتل في لانه بحسب حال الغزوه، بحسب حال الغزوه. في غزوه يغزون ثم لا يقاتلون، غزوه وما يقاتلوش، حصروا ثم بعد الحصار فكوا الحصار ومشوا، هنا ما وقعش قتال مثلا. لذلك هو مثلا بيقول بني النضير اختلف فيها قتل فيها ولا لا، اللي بيقول لم يقاتل، ما بني النضير كان فيها حصار، ولكن هل يا ترى بقى وقع قتال من النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ وربما يقاتل غير النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل، فبحسب حال ايه؟ حسب حال الغزوه. طيب، هل ادركت اروى الاسلام او اسلمت؟ هذا غير معلوم من السيره، وهذا يبعد يعني. هذا يبعد، احنا بنتكلم في فرق سن كبير يعني. طيب، يقول لماذا سميت غزوه مؤته بغزوه؟ هذا سؤال جميل وبديع. غزوه مؤته هي السريه، غزوه مؤته معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج فيها، فهي السريه التي اطلق عليها بعض العلماء اسم غزوه، وبعض أهل السير يقول عنها سرية، يقولون سرية مؤتة، هذا نقرأه في كتب السيرة، نريد نقرأ سرية مؤتة، وبعضهم أطلق عليها غزوة مؤتة، وبعضهم أطلق عليها غزوة مؤتة. لماذا أطلق عليها غزوة مؤتة؟ قالوا لعظم الحدث الذي فيها. غزوة مؤتة كانت غزوة في مكان بعيد، وكان فيها جيش، كان جيش الأمراء، غزوة مؤتة جيش الأمراء، فكان فيها أمراء للنبي صلى الله عليه وسلم، وما وقع فيها من استشهاد هؤلاء الأمراء في هذه الغزوة، ما كان فيها من حدث عظيم، تعتبر سرية كبيرة، فقالوا إن هي، فبعضهم أطلق عليها غزوة لهذا الأمر، لكن لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها اتفاقا، النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجش فيها أصلا بلا خلاف. وبعض أهل العلم لا يسميها يعني، لما يجي يعد الغزوات لا يعد مؤتة من الغزوات، ويطلق عليها يقول سرية مؤتة، تمام؟ فهذا هو الاعتبار اللي ممكن يكون بعض أهل العلم سموها غزوة من أجله. من أسلم من عمات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ذكر هنا بعض من أسلم، وهذا الأمر يحتاج إلى تحقيق، يعني ممكن يرجع لي في الكتب التي اعتنت بذكر الصحابة، منهم ممكن يرجع مثلا لكتاب الإصابة، مثلا صافي معرفة الصحابة. اسم كتاب باسط ومفصل الغزوات والسرايا أحداث وعبر، يعني لو حد عاوز يقف على بعض الفوائد والعبر ممكن يرجع ليه، على سبيل الإيجاز ممكن يرجع ليه كتاب اللؤلؤ المكنون للعازمي. وبالنسبة للكتب الأقدم من ذلك، من أجود من تكلم في فوائد الغزوات والفوائد من السيرة، زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.